مما يجب أن يعرف أن الحفظ يحتاج إلى مراجعة. حفظت ممكن بعد شهر تنسى ما حفظت، لا بد أن تخصص وقتا للمراجعات، وهذا يدعو إلى ضرورة أن تعتني بوقتك، لا أن تمشي فيه سبهللة هكذا. وهذا من الأشياء المؤلمة، أن يجد المرء وإخوانه وأبناءه وطلاب وكثير من الطلبة لا يعتنون بأوقاتهم أبداً، فضلاً أن يراجعوا ما تعلموا، فضلاً أن يدققوا، فضلاً أن يحفظوا. كثرة إضاعة الوقت والذهاب به هنا وهناك، بارك الله فيك، نعم، والجلوس إلى البطالين من أمثاله يسبب القلاقل والفتن والإحن، صحيح؟ فهذا يقول قولاً وذاك يرد عليه، ثم يشتغلون بماذا؟ بالفارغ غير المفيد. يشتغل هذا في رد كلام ذاك، وذياك يشتغل في كلام رد ذاك، وهكذا، فانصرفوا عن الحق. والله جل وعلا يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. إذا فرغت فانصب، تعبد لله، تنسك، حافظ على وقتك، اشغل وقتك في النافع المفيد، فيما يعود عليك بالنفع في الدارين، ولا تضيع وقتك، استغل فراغك قبل شغلك. وإضاعة الوقت مقتلة، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله: إضاعة الوقت أشد من الموت، أشد. قال: فإن الموت يقطعك عن الدنيا وأهلها، أما إضاعة الوقت فيقطعك عن الله والدار الآخرة. فمن المهم أن تراجع العلم وأن تحفظه وأن تذاكره، ها، وأن تستغل فيه. لابد أن يكون عندك برنامج تسير عليه، أما أن تمشي هكذا بلا خطط ولا ترتيب ما يصلح. ولم يكن العلماء لا سابقا ولا لاحقا، الواحد منهم يضيع أوقاته، لن تجد عالما من العلماء يترك أوقاته هكذا سبهللة، ما في، لا يكون عالما ولا يسمى عالما أصلا. فهو يحافظ على وقته، وهو شحيح على وقته، أشح من أحد الناس من الدينار والدرهم. الدينار يذهب ويأتي، أما الوقت إذا ذهب ما يأتي. نعم.